بسم الله الرحمن الرحيم. ما الشاهد في هذا؟ يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما. وهل هذا الشاهد على الوقف؟ شاهد على ماذا؟ ما لم يعلم دخلت على المضارع المنفي بلم قليل. قليل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: والعالم امنع صرفه مركبا تركيب مزج نحو معدي كربا. قال في الحاشية: اعلم أن ما لا ينصرف نوعان، أحدهما ما لا ينصرف في تعريف ولا تنكير، وهي الخمسة الماضية لا تنصرف لا معرفة ولا نكرة. خمسة ماضية، ما هي؟ التأنيث بالألف والوصفية مع العدل. الوصفية مع وزن الفعل. الوصفية مع وزن الفعل. صيغة ترجمون. قال خمسة. ثلاثة مع الوصفية. ها؟ ثلاثة مع الوصفية وصيغة ترجمون وألف التأنيث المقصورة. هذه لا تنصرف لا معرفة ولا نكرة. قال: والثاني لا ينصرف في التعريف وينصرف في التنكير، وهو ما كانت إحدى عليته أو علتيه العالمية، وهي السبعة الباقية. وهذا تقسيم يعني آخر لما لا ينصرف. وعلى هذا جرى الحريري رحمه الله، فيقسمون الممنوع من الصرف إلى قسمين: ما لا ينصرف في التعريف ولا في التنكير، يعني لا ينصرف سواء معرفة أو نكرة، لا ينصرف أبدا أو ينصرف لا ينصرف، وهي الخمسة الماضية. وما بقي من الصرف هذا ينصرف إذا نكر، ينصرف إذا نكر، وإذا لم ينكر يمنع من الصرف. فلو أدخلت ربا على ما سيبقى من الممنوع من الصرف تنونها. قال ابن أكثر رحمه الله تعالى: مما يمنع صرف الاسم العلمية والتركيب نحو معدي كرب وبعل بكى، فتقول هذا معدي كرب ورأيت معدي كرب، هذا معدي كرب ورأيت معدي كرب ومررت بمعدي كرب، فتجعل إعرابه على الجزء الثاني وتمنعه من الصرف للعلمية والتركيب. يعني فهم منه أن في هذا التركيب المزجي لغات، قالوا تجعل إعرابه على الجزء الثاني، يعني على آخره، على آخر المركب، هذا معدي كريب ورأيت معدي كريبا ومررت بمعدي كريبا. ومثلها حضر موت، هذا حضر موت ورأيت حضر موت ومرت بحضر موت. ومنهم من يجعل الإعراب على الجزء الأول ويجعل الثاني مضافا كالمركب الإضافي، هذا حضر موت ورأيت حضر موت ومرت بحضر موت. في معدي كرب عندكم الياء ساكنة أو محركة؟ ساكنة. في بعض النسخ محركة مع ديكرب، وهذا ما أدري هل له أصل هذا اللفظ مع ديكرب، مع ديكرب، لأن معدي كلمة مثل حضر موت، فهي معدي كرب بعل بك. قال وقد سبق الكلام، قال وتمنعه من الصرف للعلمية والتركيب، وقد سبق الكلام في الأعلام المركبة في باب العلم. إذن المركب، العلم المركب الذي يمتنع من الصرف أو يمنع من الصرف، أي مركب؟ المزي. أما الإضافي راب المتضايفين. واستثنى من التركيب المزي أختم بوي، فإنه يبنى على الكسر. والإسنادي معرب، لا مبني ولا ممنوع من الصرف، معرب لكنه على الحكاية، يعني يمنع من ظهور الحركة الحكاية، هو بلفظ واحد، جاء شاب قرناها ورأيت شاب قرناها ومرت بشاب قرناها. قال قوله فتجعل إعرابه على الجزء الثاني، قال وأما الأول فملازم للفتح هكذا إن لم يكن معتلا. انظر نريد حتى يصح النسخة التي فيها التحريك للياء، أما الأول فملازم للفتح مثل حضراء موتى، بعلاء بكاء، راما هرمز إن لم يكن معتلا. وللسكون إن كان يعني إن كان معتلا فالسكون الجزء الأول، هذه هي اللغة المشهورة. قال ويستصحب سكون يائه في نحو معدي كرب، فتقدر عليه الحركات حتى الفتحة تخفيفا لثقل التركيب، ويخفض عجزه أبدا وهي إضافة لفظية، هذا إذا أضيف. إذا مثل معدي يلزم السكون، معدي كرب، ويكون البناء للجزء الأول على الفتح أو نعم ويقول يعني الجزء الأول ملازم للفتح، ولهذا بعضهم ربما فهم هكذا فجعله مع دي أكرب، مع دي أكرب، فسيصير مع يعني هو الجزء الأول ويكرب هو الجزء الثاني، وهذا خطأ، فالجزء الأول إلى الياء مع دي. قال رحمه الله تعالى كذاك حاوي زائدي فعلان كغطفان وكأصبهان. قال الشارح أي كذلك يمنع الاسم من الصرف إذا كان علما وفيه ألف ونون زائدتان كغطفان وأصبهان بفتح الهمزة وكسرها، أصبهان وأصبهان، فتقول هذا غطفان ورأيت غطفان ومررت بغطفان، فتمنعه من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. وقوله ألف والنون ألف ونون زائدتان علامة زيادتهما هنا، وفي مر سقوطهما في بعض التصاريف، يعني هنا مقصوده هنا أي في الممنوع من الصرف، علامة زيادة الألف والنون في الممنوع من الصرف سقوط الألف والنون في بعض التصاريف. قال كنسيان وكفران، لأنه من نسي، فإن كان في غير متصرف فعلامتهما أن يكون قبلهما أكثر من أصلين. لأن العالمية هناك في، فإن كان في غير متصرف فعلامتهما أن يكون قبلهما أكثر من أصلين كعثمان. وبعض الكلمات تارة تمنع من الصرف وتارة تصرف. مفهوم هذا؟ قال رحمه الله تعالى: كذا مؤنث بهاء مطلقا، وشرط منع العار كونه ارتقى فوق الثلاث أو كجور، فوق الثلاث أو كجور أو سقر أو زيد اسم امرأة لاسم ذكر، وجهان في العادم تذكيرا سبق، وعجمة كهند والمنع أحق. قال الشارح: ومما يمنع صرفه أيضا العلمية والتأنيث، أو يمنع صرف الاسم، ومما يمنع صرفه أيضا العلمية والتأنيث، العلمية والتأنيث بغير الألف. فعلى هذا سيدخل المؤنث اللفظي والمؤنث المعنوي، ما كان المانع له من الصرف العلمي والتأنيث يقيد بغير الألف. وأدخل المؤنث لما افتقد بعض الشروط أو تخلف عنه بعض الشروط. قال: فإن كان العلم مؤنثا بالهاء، قال الأولى بالتاء كما عبر في باب التأنيث. فإن مذهب سيبويه أن الهاء بدل من التاء في الوقف، وكأنه إنما عبر بذلك الاحتراز من أن تاء بنت وأخت، ويمكن الله أعلم. وإلا المشهور أن يقول مؤنثا بالتاء ما هو بالهاء، إلا إذا أراد الوقف فاطمة، عائشة، طلحة، حمزة، أراد هذا يمكن، ولا المؤنث بالتاء. فإن كان العلم مؤنثا بالهاء امتنع من الصرف مطلقا، أي سواء كان علما لمذكر كطلحة أو لمؤنث كفاطمة. هل تذكرون درسا ذكر فيه المؤنث مطلقا؟ لله درها الذي سيقنصها. درس ذكر فيه المؤنث مطلقا؟ نزلنا حديث عهد به استرخي، يعني إذا كان المؤنث الاسم المرخم مؤنثا بالهاء أو بالتاء فإنه يرخم مطلقا، يعني سواء كان لمذكر أم لمؤنث، زائدا على ثلاثة أحرف أم أقل، نفس الإطلاق. قال: أي سواء كان علما لمذكر كطلحة أو لمؤنث كفاطمة، زائدا على ثلاثة أحرف كما مثل، أم لم يكن كذلك كثبة وقلة علمين. لابد من هذا، قوله علمين لابد، لأنه شرط في منع الصرف. قد يكون الاسم غير علم، اسم جنس، اسم نكرة، فلا يمنع من الصرف إلا إذا صار علما. قال: وإن كان مؤنثا بالتعليق، أي بكونه علم أنثى، يكون بالتعليق. قال: وإنما اختص منع التأنيث بالعلمية لأن العلم المؤنث تلزمه التاء لفظا وتقديرا كما ذكر، فأشبه التاء ألف حبلى في اللزوم بخلاف تاء الصفة. إذن التأنيث بالتاء في العلمية ولم تذكر في الوصفية، لأنها في العلمية إما لفظا أو تقديرا. وين ذكر هذا؟ نسيتم في باب التأنيث، أول درس في الصرف في باب التأنيث، علامة التأنيث تاء أو ألف، ثم ذكر إما أن تكون التاء لفظية أو مقدرة ويظهر التقدير بالتصغير أو بالإشارة. إذن الممنوع المؤنث الممنوع من الصرف لماذا لم يعتبر مع الوصفية؟ لأن التاء مع الوصفية مقدرة السقوط كقائمة وقاعدة. أما مع العالمية فهي إما لفظية أو مقدرة، إما أن تكون في اللفظ أو تكون في التقدير كما في باب التأنيث. ولو أشرت وقلت وانظر وارجع إلى باب التأنيث، انظر باب التأنيث الذي أخذناه وهو سيأتي من حيث الصفحات، ولو مع أنه درس مهم جدا المؤنث بالتاء والمؤنث بالألف المقصورة والممدودة وأوزان ذلك وجمع المقصور والممدود، يعني درس مهم جدا يحتاج إلى مزيد مراجعة. قال وإن كان مؤنثا بالتاء الغيب كونه علم أنثى فإما أن يكون على ثلاثة أحرف أو على أزيد من ذلك، يعني هو المؤنث المعنوي التأنيث المعنوي. فإن كان على أزيد من ذلك امتنع من الصرف كزينب، امتنع من الصرف كزينب أي لتنزيل الرابع منزلة التاء، لما كان أربعة أحرف هذا المؤنث زينب سعاد، لماذا منع من الصرف؟ للعالمية والتأنيث، وكان معتبرا الحرف الرابع لأنه نزل منزلة التاء، نزل منزلة التاء. قال كزينب وسعاد علمين، يكررها فتقول هذه زينب ورأيت زينب ومررت بزينب. وإن كان على ثلاثة أحرف فإن كان محرك الوسط منع أيضا كسقر، أي لقيام الحركة مقام الرابع القائم مقام التاء. إذن إذا كان ثلاثيا محرك الوسط أيضا سقر، سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. عبد الرحمن لماذا منع سقر للعالمية والتأنيث وهو ثلاثي محرك الوسط؟ قال وإن كان ساكن الوسط فإن كان أعجميا كجور اسم بلد أو منقولا من مذكر إلى مؤنث كزيد اسم امرأة منع أيضا. لثقل العجمة، يعني ثقل العجمة يقوم مقام تحريك الحرف الوسط أو الأوسط، إذن حصل له ثقل بالعجمة، فالأسماء العجمية ثقيلة فلثقل العجمة منع من الصرف. اسم بلد هذه جور ورأيت جورا ومررت بجورا. والمنقول يعني اسم ذكر تجعله اسما لأنثى كما قال أو زيد اسم امرأة لاسم ذكر، لأن ثقل نقله للمؤنث يعادل خفة اللفظ ويصيرها كالعدم فيرجع إلى تحتم المنع، هكذا لا بد أن يعللوا. طيب في هند سيأتي أن الوجهان جائزان، قال وإنما جاز الوجهان في هند مع أنه مثله هيئة وحروفا يزيد بأصالة تأنيثه لأن خفة لفظه بالسكون لم يعارضها ثقل أصلا، فهو ممنوع للعالمية والتأنيث ومصروف لوجود السكون. قال أو منقولا من مذكر إلى مؤنث كزيد اسم امرأة منع أيضا، فتقول جاءتي هذه رجعلها مؤنثة جاءت زيد ورأيت سيدة ونظرت إذا أراد خطبتها. قال فإن لم يكن كذلك بأن كان ساكن الوسط وليس أعجميا ولا منقولا من مذكر ففي وجهان المنع والصرف. المنع لماذا؟ للعالمية والتانية. والصرف تقول هذه هندو وهذه هندون لأنه ساكن الوسط. قال والمنع أولى. نعم المنع أولى. قال والمنع أولى فتقول هذه هندو ورأيت هندا ومررت بهندا. إذن قال كذا مؤنث بها إن مطلقة كذا هذا يعود إلى العلم الاسم بها إن مطلقة مذكر أو مؤنث ثلاثة أحرف أو زائدا. وشرط منع العاري كونه ارتقى فوق الثلاث. وشرط منع العاري وشرط منع العاري كونه ارتقى فوق الثلاث. ها العاري من التاء او بالهاء زيادة على ثلاثة او كجورة او سقر. ساكن عجمي او سقر او زيد اسم امرأة لا اسم ذكر. قال وجهان في العادم تذكيرا سبق وعجمة كهند. وجهان في العادم تذكيرا سبق وعجمة كهند. وجهان في العادم يعني ما كان من ثلاثة أحرف ساكن الوسط وهو لم ينقل في العادم تذكيرا أي لم ينقل من المذكر إلى المؤنث ليس منقولا كزيد. هند ما هو ما اسم منقول. وأيضا ليس بأعجمي كهند. والمنع أحق لأنه قال وجهان معنى ينصرف ويمنع من الصرف. والمنع أحق. المنع من الصرف أحق وأفصح. هنا في الحاشية ذكر ما يتعلق بأسماء القبائل وأسماء البلدان تقرأ في المطولات لا يسعفنا الوقت. وقد لخص الحريري بقوله وليس مصروفا من البقاع إلا بقاع جئنا في السماء مثل حنين ومنا وبدر وواسط من وحي. قال ابن مالك رحمه الله والعجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرفه امتنع. قال الشارح ويمنع صرف الاسم أيضا العجمة والتعريف وشرطه أن يكون علما في اللسان الأعجمي. انتبهوا للشروط هذه شروط مهمة. إذن ومما يمنع صرف الاسم مع العالمية العجمة وشرط العجمي أن يكون علما في العجم أن يكون علما عندهم وزائدا على ثلاثة أحرف هذا شرط آخر كإبراهيم وإسماعيل فتقول هذا إبراهيم ورأيت إبراهيم ومرت بإبراهيم. قال فتمنع من الصرف للعلمية والعجمة. قال العجمة طريق معرفتها نقل الأئمة. إذا نقل الأئمة الاسم وقالوا هذا عجمي يؤخذ بنقلهم. أو خروج الاسم عن وزن الأسماء العربية كإبراهيم وإبريسم وإبريسم يعني هذا لا وزن له في يشابه في الأسماء العربية إبراهيم. أو خلو الخماسي من حروف مر بنفل أو نفل حروف المذلقة يعني إذا خلع من الحروف يجعلوا اسما عجميا. وكذا الرباعي إلا ما فيه السين فقد يكون عربيا كأسجد أو أن يجتمع فيه ما لا يجتمع في العربية كالجيم مع القاف ولو بفاصل كما أطلقه بعضهم كصنجق وجرموق، يعني هذا يجتمع في هذا الاسم على كذا الحرفة ثقيلة تلا على أنه عجمي، أو مع الصاد كسولجان وجص، أو مع الكاف كسرجة سكرجة سكرجة أو سكرجة، وكتبعية الراء للنون في أول الكلمة كنرجس، والزاي للدال كمهندز مهندز. هذه أدلة معرفة الاسم الأعجمي. قال فإن لم يكن الأعجمي عالما في لسان العجم بل في لسان العرب أو كان نكرا فيهما كلجام علما أو غير علم صرفته، المهم أن إذا كان نكرة عند العجم وعند العرب، أو كان نكرة عندهم وصار علما عندنا، قال صرفته فتقول هذا لجام ورأيت لجام ومرت بلجام. لماذا صرفوا لجام؟ ليس علما عندهم. وكذا تصرف ما كان علما أعجميا على ثلاثة أحرف، سواء كان محرك الوسط كشتر أو ساكنه كنوح ولوط. قال أسماء الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام كلها مصروفة للعلمية والعجمة، كلها غير مصروفة، كلها غير مصروفة للعلمية والعجمة، حتى موسى. موسى جاء موسى ورأيت موسى ومررت بموسى، كيف تقول يا مررت في مررت بموسى؟ وين الفتحة؟ مررت بموسى الفتحة المقدرة. ها؟ فهنا في مررت بموسى الفتحة مقدرة وليس الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. ويستثنى قال من الملائكة رضوان ومالك ومنكر ونكير، ومن الأنبياء سبعة محمد صلى الله عليه وسلم وشعيب وصالح وهود ولوط ونوح وشيث. شيث هذا لأنها ليست بعجمية، والعجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرفهم تنع. ما معنى البيت؟ والعجمي الوضع والتعريف، عجمي الوضع أن يكون هذا الاسم عجمي في الوضع من أصل وضعه، وأيضا يكون تعريف يكون معرفة عند العجم مع زيد على الثلاث زيادة على ثلاثة حرف ممنوع من الصرف. قال رحمه الله كذاك ذو وزن يخص الفعل أو غالب كأحمد ويعلى. قال الشارع أي كذلك يمنع صرف الاسم إذا كان علما وهو على وزن يخص الفعل. هنا أيضا العالمية مع ذا مع وزن الفعل، لكن هنا تفصيل آخر لم يسبق له هذا التفصيل، يعني لم يسبق، فهنا التفصيل هو المعتبر هنا في وزن الفعل. ما معنى على وزن الفعل؟ قال وهو على وزن يخص الفعل أو يغلب فيه. إذن إما أن يكون على وزن خاص بالفعل ويطلقونها، لكن سيأتي شيء من التوضيح. أو يغلب فيه، والمراد بالوزن الذي يخص الفعل ما لا يوجد في غيره إلا ندورا، هذا هو الوزن الخاص بالفعل، لا يوجد في غيره إلا ندورا، معنى أن الفعل به أحق هذا الوزن، لا يستعمل إلا في الفعل ولا يستعمل في غير الفعل. قال وذلك كفعل، الآن فعل هذا وزن خاص بالفعل. قال أو فعل، فعل ألم يمر معنا هذا في أوزان الاسم؟ من يذكر فعل؟ دوئل قليل في الاسم، قليل لم يسمع إلا بعض الأسماء، فهو خاص بالفعل. قال فلو سميت رجلا بضرب أو كلم، بضرب أو كلم منعته من الصرف. أصحاب الحواشي ينتبهون للتصحيف. فلو سميت رجلا بضرب أو كلم، ما أدري هم ينتبهون أو لا، فمنعته من الصرف فتقول هذا ضرب أو كلم، أو هذا ضرب أو كلم. من كلم؟ أبلى، كلم من؟ يعني اسم. الآن كلم هذا الذي على وزن فعل، سمينا به رجل، سمينا به رجل لأن هذا وزن خاص بالفعل. هذا ضرب أو كلم، ورأيت ضرب أو كلم، ومررت بضرب أو كلم. قال والمراد مما يغلب فيه أن يكون الوزن يوجد في الفعل كثيرا، أو يكون فيه زيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم. فالأول كإثمد وإصبع، فإن هاتين الصيغتين يكثران في الفعل دون الاسم كاضرب. الآن إثمد هو جاء باسم، إثمد وإصبع. طيب هاتان الصيغتان موجودتان في الأسماء، ها؟ موجودتان، لكن الأكثر في الأفعال. قال في الفعل يكثران في الفعل دون الاسم كاضرب واسمع ونحوهما من الأمر المأخوذ من فعل ثلاثي. فلو سميت رجلا بإثمد وإصبع منعته من الصرف للعلمية ووزن الفعل، فتقول هذا إثمد، ورأيت إثمد، ومررت بإثمد. والثاني كأحمد، أيش الثاني؟ ما كان فيه زيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم. والثاني كأحمد ويزيد، فإن كل من الهمزة والياء يدل على معنى في الفعل، وهو التكلم والغيبة، همزة المتكلم والياء للغائب، ولا يدل على معنى في الاسم. هذا الوزن غالب في الفعل بمعنى أنه به أولى، فتقول هذا أحمد ويزيد، ورأيت أحمد ويزيد، ومررت بأحمد ويزيد، فيمنع للعلمية ووزن الفعل. قال فإن كان الوزن غير مختص بالفعل ولا غالب فيه لم يمنع من الصرف، فتقول في رجل اسمه ضرب، هذا ضرب، ورأيت ضربا، ومررت بضرب، لأنه يوجد في الاسم كحجر وفي الفعل كضرب، ومثله فعلل. لماذا ما جعل فعل؟ فعل من الأسماء مصروف منصرف، يأتي اسم حجر، مدر، شجر، يعني أسماء كثيرة على فعل. قال رحمه الله كذاك ذو وزن يخص الفعل أو غالب كأحمد ويعلى، أي أيضا الاسم الذي يمنع من الصرف مع العلمية. ما المراد بوزن الفعل؟ إما وزن خاص أو وزن غالب بالفعل وقليل في الاسم، أو في أول زيادة في لها معنى، لها معنى في الفعل وليس لها معنى في الاسم. قال رحمه الله تعالى وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق فليس ينصرف. أصلحه ابن غازي بقوله وما يصير علما من ذي ألف مقصورة لنحو إلحاق عرف، لأنه فسرها بألف الإلحاق المقصورة وليس على إطلاقه ألف الإلحاق. قال الشاطبي قوله للإلحاق هو جعل الثلاثي بزنة الرباعي أو الخماسي الأصول ليلحق به في تصاريفه، هذا معنى الإلحاق. يعني إذا زيد في الاسم حرفا يقال للإلحاق، ما المراد بالإلحاق؟ الثلاثي بالرباعي وبالخماسي. لماذا؟ الآن يقول في كوكب الواو زيدت للإلحاق، كوكب وجوهر، هناك أسماء زيدت فيها أحرف للإلحاق. لماذا؟ ليتصرف أو تلك الكلمة تصير على غير يعني على وزن كلمة أخرى. إذا قالوا وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق فليس ينصرف، قال ابن غازي وما يصير علما من ذي ألف مقصورة لنحو إلحاق عرف، وما يصير علما من ذي ألف مقصورة لنحو إلحاق عرف. قال الشارح أي ويمنع، أي ويمنع صرف الاسم أيضا للعلمية وألف الإلحاق المقصورة كعلقى وأرطى، فتقول فيهما علمين هذا علقى ورأيت علقى ومرت بعلقى، فتمنعه من الصرف للعلمية وشبه ألف الإلحاق بألف التأنيث من جهة أن ما هي فيه، والحالة هذه أعني حال كونه علما لا يقبل تاء التأنيث، فلا تقول في من اسمه علقى علقاه، كما لا تقول في حبلى حبلاه. فإن كان ما فيه ألف الإلحاق غير علم كعلقى وأرطى قبل التسمية بهما صرفته، لأنها والحالة هذه لا تشبه ألف التأنيث. وكذا إن كانت ألف الإلحاق ممدودة كعلباء فإنك تصرف ما هي فيه علما كان أو نكرة. إذن تبين لنا معنى إصلاح البيت، لأن ابن مالك أطلق وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق فليس ينصرف. ما الذي فهم من كلام مالك؟ الألف المكسورة والممدودة. نعم الألف المكسورة والممدودة. وما الذي منع فقط؟ المكسورة. وما يصير علما من ذي ألف مكسورة لنحو إلحاق عرف. يقول علقة بوزن سكراء اسم لنبت قضبانه دقاق تتخذ منه المكانس. هل هي المكانس القديمة الذي كان ينبت في الأماكن الغيول؟ من عرف هذه الشجر سموها؟ ها؟ لا خزف لا سن سندية لا الحندية هكذا يعني عيدانه هكذا يعني على شكل واحد هكذا يصنعون منه الأطباق هذا والربعة. من يعرف الربعة؟ في سوق الربوع عرفها يعني كان الأول ما شاء الله عندهم يعملها للخبز، فهي مصنوعة من هذا لكنه يوجد في أماكن الغيول وأماكن فلعلها هي. وأرطى اسم شجر. هو يقول يعني إن لم يكن علما تصرفه، كيف ستقول هذه علقا ورأيت مثل فتى، هذا فتى ورأيت فتى ومررت ماذا ختخاه؟ نعم يعني نون هنا بدلا من الألف كما نونت قاض بدلا من الياء هذا فتى، فيكون هذا فتى مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة هذا في المحذوف، ولا التنوين هو بدل. تقول رأيت لكنك ترسمها، ترسم هذا فتن وتنون على ما قبل الألف. قالوا سمعنا فتن. أما إذا قلت هذا فتى ورأيت فتى ومررت بفتى، كما تقول هذا قاضي ومررت بقاضي ورأيت قاضيا، ففتى تقدر في جميع الحركات. إذن أرطن لو نونه، لو منعنا، لو صرفنا، سيكون هذا أرطى ورأيت أرطى ومررت بأرطى، اسم علم على أنه ممنوع. كيف سيكون؟ لكن من أجل أنه صرف نظهر التنوين، فنقول هذا أرطن أرطن. قال رحمه الله تعالى: ولعل ممنع صرفه إن عدل كفعل التوكيد أو كثعلا، كفعل التوكيد أو كثعلا. والعدل والتعريف مانعا سحر إذا به التعيين قسطا يعتبر. قال الشارح رحمه الله: يمنع صرف الاسم للعلمية أو شبهها وللعدل، وذلك في ثلاثة مواضع. إذن العلمية وماذا؟ والعدل. العلمية مع العدل معروف، والوصية مع العدل مثل فعال ومفعل. وهنا فعال. قال: يمنع صرف الاسم العلمية أو شبهها. سيأتي ما معنى شبه العلمية. وللعدل، وذلك في ثلاث مواضع. الأول: ما كان على فعل من ألفاظ التوكيد فإنه يمنع من الصرف لشبه العلمية والعدل، وذلك نحو: جاء النساء جمع، ورأيت النساء جمع، ومررت بالنساء جمع. والأصل جمعاوات، لأن مفرده جمعاء. أين مر هذا جمع وكتع؟ التوكيد. قال: لأن مفرده جمعاء، فعدل عن جمعاوات إلى جمع. إذن هذا معنى العدل، أنه عدل عن أصله إلى لفظ فعل. قال: وهو معرف بالإضافة المقدرة. لماذا قال إضافة مقدرة؟ الذكي هو الذي سيخبرنا. يعني لما يقول عالمية، عالمية أين العالمية؟ وهو جمع. لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ نسيتم. نسيتم. من سيذكرنا؟ لماذا قال هنا بالإضافة المقدرة؟ ثم قال: أي جمع جمعهن. لماذا؟ نسيتم. ألفاظ التوكيد المعنوي لا بد أن تتصل بضمير، إما ظاهرا أو مقدر. وارجعوا إلى باب التوكيد معروف. لذا قال: وهو معرف بالإضافة المقدرة، لأن ألفاظ التوكيد لا بد أن تتصل بضمير. جاء زيد نفسه، وجاء زيدان أنفسهما، وجاء الرجال أنفسهم، وهكذا كلهم جميعهم. لكن ما كان على هذا اللفظ، قالوا يقدر فيه الضمير. من سيردنا إلى يذكرنا ونواصل وهو يذكرني؟ قال: ومعرف بالإضافة المقدرة، أي جمعهن. فأشبه تعريفه تعريف العلمية من جهة أنه معرفة، وليس في اللفظ ما يعرفه. هذا معنى للعلمية أو شبه. إذن من أين جاءت شبه العلمية في فعل جمع؟ لأنه مقدر في الإضافة، مقدر مقدر إضافته فهو مشبه للعالمية مشبه للعالمية اعتبر أن إضافته مقدرة. أحد وجد لا هي المقدر وهذا كره ما في النظم ولا في الشرح. قال في الحاشية قوله ولا بد من إضافتها كلها إلى ضمير أي ملفوظ كما ذكر هنا. وأجاز الكوفيين وتبعهم من الزمخشري الاستغناء عن الإضافة عن صريح الإضافة وجعل منها إنها كلها خرج بأن منصوب. قال هنا في الحاشية ولا بد من إضافتهما أي لفظا كما يفيد قول المصنف بالضمير موصلة فلا يكتفي بنيته ولا حجة في قول نعم فهو لا بد من إضافتها إلى الضمير يطابق المؤكد إما ملفوظ أو أنه في حكم الملفوظ. انظر قال هنا أيضا وهذه الألفاظ يمتنع إضافتها للضمير لأنها معارف إما بنيتها أو بالعالمية الجنسية. ودون كل قد يجيء وأجمعوا جمعاء وأجمعون ثم جمعوا عند هذا الكلام في الحاشية هذه الألفاظ يمتنع إضافتها للضمير يعني هي ما تضاف للضمير في الظاهر لا تقول أجمعوهن أو أجمعهم أجمعوا يعني أجمعين أو أجمعون كيف ستقول لو أتت بالضمير ما في ضمير. لماذا لا يتافيها بالضمير؟ قال لأنها معارف إما بنيتها إيش نية نية التعريف نية التعريف هي عالمية بنيتها قال هنا شبه إيش شبه ماذا نعم شبه العالمية لأنها هذه الألفاظ أصلا لا تلحق إيش الضمائر هذه الألفاظ جمع وجمعاوان وأجمعون هذه لا تلحقها الضمائر لا تلحقها الضمائر لكنها معرفة بنية التعريف فهي بهذا اللفظ استغنت عن لحاق الضمائر لأنها معرفة هي معارف أصلا لكن معرفة بنية التعريف كما ذكر هنا. قال وهو معرف بالإضافة المقدرة على جمعهن فأشبه تعريفه تعريف العالمية من جهة أنه معرفة وليس في اللفظ ما يعرفه وهذا تقدم. قال الثاني العلم المعدول إلى فعل كعمر وزفر وثعل والأصل عامر وزافر وثاعل فمنعه من الصرف للعلمية والعدل. من أين لهم أن أصل عمر عامر؟ من أين لهم هؤلاء القوم؟ وجدوا ممنوعا من الصرف يعني مع جميع أنه علم ثم مع جميع العلل الأخرى لا توجد إلا إلا العالمية فقدروا لماذا قدروا العادل قد وجدت أسماء معدولة معدولة عن غيرها فهذا له أصل أيضا. وفائدة العدل في هذا النوع تخفيفه يعني عمر أخف من عامر وثعل أخف من ثاعل وزفر أخف من زافر إذن فائدة العدل في هذا النوع تخفيفه مع تمحض العالمية إذ لو قيل عامر لتوهم أنه صفة يعني الآن عمر معدول عن عن عامر طيب قالوا لأنه أخف فائدة فائدة العدل فيه أخف. عمر ما كان على فعل، فائدة العدل فيه أنه أخف. وأيضا لتحقيق العالمية، كيف تحقيق العالمية؟ لما كان على فعل لا تقول صفة، لأنه لو بقي على عامر هل يمكن أن تحكم له بالعالمية مطلقا؟ يحتمل أنه يحتمل الصفة. إذن فائدة العدل التخفيف وتمحم العالمية حتى يبقى على ما يشتبه بالصفة. عدل إلى عمر تخفيفا، وأيضا لتمحض للعالمية، لأنه لو بقي هكذا سيشتبه بالصفة. قال الثالث سحر، إذا أريد به من يوم بعينه، يعني المراد باليوم ما يشمل الليل. إذا أريد به من يوم بعينه، جئتك يوم الجمعة سحرا، فسحره ممنوع من الصرف للعالمية للعدل وشبه العالمية. لماذا قال شبه العالمية كما قال في جمع؟ لماذا قال شبه العالمية؟ لأنه تعرف بغير أداة ظاهرة، صار علما على وقت، يعني تعريفه بغير أداة، إنما هو باعتبار أنه علما، أنه علم على وقت، لأنه تعرف بغير أداة ظاهرة، وهو اختيار ابن عصفور. وفي التسهيل أنه تعرف بالعالمية لأنه صار علما على هذا الوقت، إما لأنه لا تعرف، لا ليس هناك أداة تعرف بها، أو لأنه صار علما على الوقت المعين. لذا قال شبه العالمية. قال وذلك أنه معدول عن السحر لأنه معرفة، يعني السحر معرفة، دخل الألف واللام، والأصل في التعريف أن يكون بأل، فعدل بها عن ذلك وصار تعريفه كتعريف العالمية، من جهة أنه لم يلفظ معه بمعرف. إذن لم يلفظ معه بمعرف، فقيل العدل وشبه العالمية سحر. طيب في قول الله تبارك وتعالى إلا آل لوط نجيناهم، إيش سحر هنا؟ منصرف أو غير منصرف؟ متأكد حتى في الرسم؟ لا حتى يعني الآن في المصحف بغض النظر، منون أو غير منون. أنا لو وصلت هذه الآية بما بعدها إذا ظهرت تلك الفائدة التي ذكرها بعضهم، أنك في بعض قراءاتك لا بأس أنك تصل، تعود الوصل، تعود الوصل آية مع آية أخرى، حتى في الآيات الفواصل القصيرة، يعني ربما تصل بالسكون وآخر الآية محرك إما بالرفع أو بالفتح أو بالكسر، فسهل الوقوف، هذا سهل جدا، هو رأس آية ما في لوم، لكن قال حتى تتعود على يعني حركة آخر الآية. لو أردت أن تصل مثلا تقرأ شيء من الخفة وأردت أن تصل ثلاث أربع آيات يكون معروف عندك. ماذا عندك يا أبي؟ هي بتنوي. لماذا تنوين هنا؟ نجيناهم بسحر، نعم، لأنه سحر يوم لا ندري أي يوم. هل قال إلا يوم الثلاثاء سحر؟ لا، فهو سحر غير معروف. إذن سحر يمنع من الصرف بشرط أن يكون سحر يوم بعينه. قال ولعلم امنع صرفه إن عدل كفعل التوكيد، كفعل التوكيد، فعل التوكيد أي ما جاء من الفاظ التوكيد على، أو كثعل ما كان على فعل علمية والعدل. والعدل والتعريف مانع عن سحر، إذا به يعني الآن قال العدل والتعريف سحر عدل عن ماذا؟ عن السحر. عن السحر المعرف بأل إذا به التعيين قصدا يعتبر إذا صار سحر يوم بعينه. قال رحمه الله تعالى وابني على الكسر فعال علما مؤنثا وهو نظير جشما عند تميم وصرفا ما نكر من كل ما التعريف فيه أثرا. قال الشارح أي إذا كان علم المؤنث على وزن فعال كحذامي ورقاشي فللعرب فيه مذهبان. أين محل هذا عبد الرحمن؟ هذا في معنا في أول القطر في أوائل القطر أوائل القطر. قال فللعرب فيه مذهبان أحدهما وهو مذهب أهل الحجاز بناؤه على الكسر فتقول هذه حذامي ورأيت حذامي ومررت بحذامي. عندك يا عبد الرحمن عوض ما هو الشاهد الذي ذكره هناك هنا شاهد نحوي أي شاهد ما له ما وجه الاستشهاد ها في محل هذا رفع ومرفوع في الموضعين إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. أين ذكر هذا ابن عقيل؟ هذا ذكره عندما يعني سيبوي سمع أنه عند قول من مالك كذاك خلتني أختار غير اختار الانفصال أنه ما كان من ما ينصب مفعولين أن الوصل هو الوارد خلتنيه ظننتنيه يعني هذا الذي جاء الظاهر ثم قال وهذا الذي ذكره سيبويه وهو المعول عليه نحو هذا ثم ذكر قال وعلى هذا ثم أتى بهذا الشاهد لهذا معنوي. قال والثاني وهو مذهب بني تميم إعراب كإعراب ما لا ينصرف للعلمية والعدل والأصل حاذمة وراقشة فعدل إلى حذامي ورقاشي كما عدل عمر وجشم عن عامر وجاشم وإلى هذا أشار بقوله هو نظير جشم عند تميم. وهل اتفقوا كلهم؟ هل اتفق بن تميم؟ فمذهب فما مذهب ها من هم اللي يعرفوا يرى ما لا ينصرف يعرفوا يرى ما لا ينصرف يفرق لا لا من يفرق بينما آخره راء بينما آخره ميم ما كان آخره راء وما كان آخره ميم يعرفون إعراب. قال وأشار بقوله وصرفا ما نكر إلى أن ما كان منعه من الصرف للعلمية وعلة أخرى إذا زالت عنه العلمية بتنكيره صرف لزوال إحدى العلتين وبقاؤه بعلة واحدة لا يقتضي منع الصرف وذلك نحو مأدي كرب وغطفان وفاطمة وإبراهيم وأحمد وعلقة وعمر أعلاما فهذه ممنوعة من الصرف للعلمية وشيء آخر يعني العلمية مع علة الأخرى لفظية معروف فإذا نكرتها صرفتها لزوال أحد أسببيها وهو العالمية فتقول ربما أدي كرب رأيت وكذا الباقي تواصل يا محمد هواصل فيها ورب غطفان ورب فاطمة ورب إبراهيم واصل ورب أحمد ورب علقا ورب عمر نعم حتى ما زاد ما كان زائدا بالالف والنون غطفان مذكور. قال وتلخص من كلامي ان العلميه تمنع الصرف مع التركيب ومع زياده الالف والنون ومع التانيث ومع العجمه ومع وزن الفعل ومع الف الالحاق المقصوره ومع العدل. طيب نحن الذي اخذناه وعرفناه مع التقسيم ذاك أن العلمية هذه العلة المعنوية تمنع الصرف مع ست علل لفظية كم زاد معنا إذن سيكون إيش؟ العالمية مع سب. ما هو ما هي العلة السابعة؟ ألف الإلحاق المقصور، هذا السابع يعتبر إلا لفظية. هي ست، العالمية مع ست إلا لفظية، زادت معنا هنا إلا، وهي ألف الإلحاق المقصورة. قال رحمه الله تعالى: وما يكون منه منقوصا ففي إعرابه نهج جوار يقتفي. قال الشارح: كل منقوص كان نظيره من الصحيح الآخر مرفوعا قال كل منقوص كان نظيره من الصحيح الآخر ممنوعا من الصرف يعامل معاملة جوار في أنه ينون في الرفع والجر تنوين العوض وينصب بفتحة من غير تنوين، وذلك نحو قاض علم امرأة، فإن نظيره من الصحيح ضارب علم امرأة وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، فقاض كذلك ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، وهو مشبه بجوار من جهة أن في آخره ياء قبلها كسرة فيعامل معاملته، فتقول هذه قاض ومرت بقاض ورأيت قاضيا، كما تقول هؤلاء جوار ومرت بجوار ورأيت جواريا. لذا قال: وما يكون منه من ماذا؟ وما يكون منه منقوصا ففي إعرابه نهج جوار يقتفي. إذا استعملت الاسم المنقوص علما، اسم منقوص جعلته علما مع علة أخرى تمنع من أي؟ من الصرف كالعلمية مع الثاني. الآن قاضي كيف تسمي الآن؟ إذا أقررت للمرأة أن تكون قاضية يا عبد الرحمن، لو يجدها هؤلاء الذين يقولوا عندنا دليل على جواز أن تكون المرأة قاضية كما استدل بالآية بعض الحمقى والمغفلين، قال الآية في القرآن: يا ليتها كانت القاضية، قال يقول القاضي يوم القيامة يندم، يعني كأنه يندم على أنه تولى القضاء، فيقول يا ليتها المرأة كانت القاضية. حمقى هؤلاء. إذن إذا سمينا امرأة بقاض الآن سيصير ممنوع من الصرف، المال له من الصرف مع أن قاضي ممنوع في أصله ممنوع من الصرف، ليس ممنوع من الصرف لأنه ليس بعلم اسم جنس. فإذا سمينا به امرأة إذن سيكون العلمية مع من؟ مع التأنيث، العلمية مع التأنيث. كيف نجري؟ مجرى جوار، لأنه جوار منقوص، يعني لأنه جواري على وزن مفاعل، فتقدم أنه تقول هؤلاء جوار ونظرت إلى جوار ورأيت جواريا. كيف نعرب هؤلاء جوار؟ هؤلاء مرفوع ضمن مقدرة لأن محذوفة مع وضعها في التنوين، ومررت بجوار الفتحة المقدرة على الياء المحذوفة وعلى متجره الفتحة المقدرة على الياء المحذوفة ما وضعناه بالتنوين. إذن قال: وما يكون منه منقوصا ففي إعرابه نهج جوار يقتفي. قال رحمه الله تعالى: ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف. هنا تنكيت على قول المصنف قد لا ينصرف، لكن سهل هذا لأن المعروف أنه في الكثير في كلام العرب أنهم لا يدخلون قد على الفعل المنفي، قد لا تدخل على الفعل المنفي لكن هذا قد جاء استعمل قليل. قال الشارح: يجوز في الضرورة صرف ما لا ينصرف، وذلك كقوله: تبصر خليلي هل ترى من ضعائن مشاهد، ما لها، ما المانع، ها؟ ما المانع له من الصرف؟ لأن مفرده ضعينة، صيغة المترجم ضعائن، لأنه جمع، جمع إيش؟ ضعينة، ضعينة حتى ترى الضعينة، هي المرأة التي تكون في الهودج. قال: وهو كثير. ما هو الذي كثير؟ صرفه ما لا ينصرف للضرورة، وأجمع عليه البصريون والكوفيون، وورد أيضا صرفه للتناسب كقوله تعالى: سلاسلا وأغلالا وسعيرا، فصرف سلاسلا لمناسبة ما بعده. قال هنا: قوله للتناسب هو نوعان، تناسب لكلمات منصرفة انضم لها غير منصرف. الآن سلاسل ممنوع من الصرف، ما المانع له من الصرف؟ صيغة المترجم. لماذا صرف؟ لأنه ذكر مع كلمات منصرفة أغلالا، الأغلال منصرف، وأيضا سعيرا منصرف، منصرف. فلما جاور سلاسل أغلالا وسعيرا صرف. في قراءة من يا بجبل؟ قال إذن هذا التناسب الأول، تناسب لكلمات منصرفة انضم إليه غير منصرف، والثاني تناسبا لرؤوس الآي، يعني صرف للتناسب، أي لأن رؤوس الآي فيها كلمات منصرفة فصرفوا. الآن: وأكواب كانت قواريرا، قواريرا. لماذا صرفوا قواريرا؟ كانت قواريرا لنا رؤوس الآي. سكينوا يتيما وأسيرا إنما رضيه الوجه جزاء ولا شكورا، يعني منونة رؤوس الآي. إذن فالتناسب يكون إما لكلمة أو لرؤوس الآي. قال: وأما منع المنصرف من الصرف للضرورة فأجازه قوم ومنعه آخرون. يعني هذا شيء عجيب، هذا ما هو اسم منصرف نمنعه منه؟ هذا ليس محل درسنا لكن للمناسبة. قال: وهم أكثر البصريين منعوه، واستشهدوا لمنعه بقوله: وممن ولدوا عامر ذو الطول وذو العرض، وممن ولدوا عامر ذو الطول وذو العرض. قال: فمنع عامر من الصرف وليس في سوى العالمية، وإلى هذا أشار بقوله: والمصروف قد لا ينصرف. ماذا قال الحريري؟ وجائز في صنعة الشعر ما لا ينصرف. هل مر أيضا دليل على صرف ما لا ينصرف؟ شاهد؟ لا شاهد، شاهد شاهد، ولعله من ربنا قبل أيام. أين ذكر: ويوم دخلت الخدرة خدرة أنيزة؟ ها؟ أو الآخر سلام الله داخلها، أين ذكر هذا؟ سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، في أي درس؟ في أي باب؟ ها؟ أين ذكر؟ ها؟ في أي باب؟ لماذا ذكر هناك؟ شاهد على إيش؟ ها؟ ما أخرجتمونا. ما له يعني شادي يا مطر، لأن مطر هنا يبنى على الضم، هنا لونه للضرورة، ليس هذا شاهدا، وإنما شاهد ويوم دخلت الخضرة خضرة أنيزة، أي سوى هنا؟ فلاقت قالت لك الويلات إنك مرجلي. صرف من أجل ضرورة الشعر. طيب هنا شاهد ومن سيجيب عليه؟ قال وأما منع صرف المستحق لصرف للضرورة ففي جوازه خلاف مذهب أكثر البصريين، منعه مذهب الكوفيين والأخفش والفارسي جوازه، واختار المصنف وهو الصحيح لثبوت سماعه. إذن ما هو الصحيح؟ يجوز أن تمنع من صرف المنصرف لأنه مسموع. أين الشاهد؟ فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي، فما كان حصن ولا حابس، هل يسوك بعضهم في الفخ؟ فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي، وقعت في الفخ. لماذا وقع في الفخ؟ والآن يستدل على صرف، يعني منع صرف للمنصرف. وإيش هذا حابس؟ على الأصل. فين الشاهد؟ لا هو قد وقع في الفخ، لا تقع بعده. ما له هنا منعه من الصرف، منعه من الصرف معناه ليس فيه. نعم مرداس هذا منصرف أصلا، يعني كان سيقول يفوقان مرداسا فتقول هذا مرداس عباس بن مرداس وهذا مرداس، لكنه هنا منع من الصرف للظرف، هذا مسموع يفوقان مرداس في مجمعي، مرداس منعه من ايش؟ وفي الاصل انه منصرف. الى هنا اصبح